تاني بقيلي معاك عشان ما تقولش ده أناني. سنين عايش وأنا بهواك وآخرتها بتنساني. رجوع ما بقاش يفيد ويا ريت تجيب نفسك هنا مكاني. وإيه تاني بقيلي معاك عشان ما تقولش ده أناني. طب سنين عايش وأنا بهواك وآخرتها بتنساني. رجوع ما بقاش يفيد ويا ريت تجيب نفسك هنا مكاني. وشوف إن كنت تقدر يقوم تحس النار وأحزاني أكيد هتقول لي قلبك لا فارقني وسيبني وحداني. وشوف إن كنت تقدر يقوم تحس النار وأحزاني أكيد هتقول لي قلبك لا فارقني وسيبني وحداني. ما تسيبه باللي فيه وأقول لي نفسي ليه تندم. مسير الجرح بكرة ينام لكن يظهر مفيش فايدة. أعيد وأزيد في أي كلام خلاص انسى وعيش بعدي وقضي العمر في الأوهام. وأقول لي نفسي ليه تندم. مسير الجرح بكرة ينام لكن يظهر مفيش فايدة. أعيد وأزيد في أي كلام خلاص انسى وعيش بعدي وقضي العمر في الأوهام. وشوف إن كنت تقدر يقوم تحس النار وأحزاني أكيد تقول لي قلبك لا فارقني وسيبني وحداني. وشوف إن كنت تقدر يقوم تحس النار وأحزاني أكيد ما تسيبه باللي فيه.